أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا له في الجية قول اللغوي، وقلنا إنه إذا شك في سهول الله من جهة الجهل بالمعنى والموضوع له، فكان الشك من جهة الشك في المقتضي. وخرجنا أن اللغوي أين المعنى الموضوع له والمعنى الحقيقي، فهل يستمع قوله في ذلك أو لا. قيل بهدية قول اللغوي من باب الذم الشك، من باب الذم، من باب هدية الذم، وأن الذم في هذا المورد هجة بدليل خاص، يعني من باب الظن الخاص يكون هجة. يستدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول أن الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن وفي كل أمر يختص به بل بعض الناس دون بعضهم، السيرة العقلائية جرت على الرجوع إلى أهل الخبرة، فنرى أنه في مقام تقييم شيء إذا حصل النزاع بين البائع والمشتري فكان المبيع معينا مثلا يرجع إلى أهل الخبرة وهم الدلالون يقدمون قيمة هذا الشيء، وأن صحيحه يسمع أي مقدار ومعيبه يسمع أي مقدار. نسبة المعيب إلى الصحيح يؤخذ من المشتري فيعطى للبائع. قول ابن النال يكون هجة لأنه من أهل خبرة هذا الشيء. وكذلك في باب الطب يرجع إلى الأطباء لأن قوله هجة فإنه من أهل الخبرة، يرجع إلى المهندسين مثلا في تقويم بناء أو في مساحة أرض أو غير ذلك مما يرجع إليه. وهكذا الرجوع إلى أهل الخبرة مما استقرت عليه سيرة العقلاء. من هذا الباب رجوع الأعوام إلى العلماء في كل فن في الفقه وغير الفقه، الجاهل يرجع إلى العالم وإلى أهل خبرة هذا الفن. وبما أن اللغوي من أهل خبرة تعيين الموضوع هو العالم بالمعنى الحقيقي وغير الحقيقي، فيكون قوله حجة ولا يعتبر في حجية قول الخبرة أهل الخبرة إلا الوثوق به، أن يكون رجلا موثوقا به في إخباره عما يعتقده وعما يراه. وأما الإيمان والعدالة والتعدد كل ذلك لا يعتبر. إذا كان المخبر ممن يوثق بقوله وأنه يخبر عن رأيه واجتهاده حقيقة، لا أنه بل يكون في ذلك ويكذب في ذلك، قوله يكون حجة. نعم إذا دل دليل خاص على اعتبار شيء في حجية قوله، كما دل الدليل على اعتبار الإيمان في المفتي واعتبار العدالة في المفتي أمر آخر ثبت بدليل آخر. لولا الدليل لم يكن هذا معتبرا، كان قول المفتي أيضا حجة وإن لم يكن عادلا. إذا كان ممن يوثق به في إخباره عن رأيه وفتواه كان قوله حجة، لكن الدليل الخارجي دلنا على أنه لا يرجع إلى عالم يكون فاسقا أو يكون غير مؤمنين وغير ذلك من القيود المعتبرة في المفتي بدليل خارجي. وهذا الدليل مفقود في قول اللغوي، إذن يكون قول اللغوي حجة فيما إذا كان ثقة هو بنفسه الإسلام ثقة من هذه الجهة، من جهة إخماره عما يعتقده ويراه. هكذا فيه والجواب عن ذلك أولا أن اللغوي لا يمتاز عن غير اللغوي إلا باطلاعه بموارد الاستعمالات، وغيره غير مطلع بموارد الاستعمالات، وإلا فاللغوي أيضا جاهل بالمعنى اللغوي، لا طريق له إلى معرفة المعنى الحقيقي. يتفحص موارد الاستعمال ويكون اطلاعه بموارد الاستعمال أكثر من غيره، وعالم بموارد الاستعمال، وهذا أمر حسي ليس مما يرجع إليه من جهة أنه من أهل الخبرة، لا يحتاج إلى إعمال نظر ودقة. فتبع موارد الاستعمال أمر محسوس. فاللغوي ليس من أهل الخبرة في هذه الجهة التي نحن نتكلم بها، يعني تعيين الموضوع له والشك في المعنى الحقيقي أنه أي شيء. اللغوي وغير اللغوي من هذه الجهة سيان، لا فرق بين صاحب القاموس مثلا وغير صاحب القاموس، بقية الأفراد، إلا في أنه تتبع موارد الاستعمال وغيره لم يتتبع موارد الاستعمال، فهو عالم بموارد الاستعمال لا بالمعنى الحقيقي، فهو ليس من أهل الخبرة. هذه الكبرى وإن كانت مسلمة، يعني الرجوع إلى أهل الخبرة مما استقرت عليه سيرة العقلاء، ولكن اللغوي ليس من مصادق ذلك، ليس من مصادق أهل الخبرة، بل اطلاعه إنما هو في موارد الاستعمال. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا لغويا كان من أهل الاطلاع ومن أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين المعنى اللغوي، لو فرضنا أنه كذلك، لكن بناء كتب اللغة ليس بناؤهم على تعيين المعنى الحقيقي، وإنما بناؤهم على تعيين موارد الاستعمال. يذكرون للفظ واحد عدة معاني، ومن البديهي أن لغة العرب أو غير لغة العرب ليست جميع الألفاظ مشتركة ولها معاني متعددة، بل المعنى الحقيقي واحد وبقية المعاني مجاز، أو أن المعنى الحقيقي هو الجامع بين هذه المعاني، يعني نسبة المشترك المعنوي إلى مصادقه. اللغوي ليس من شأنه، يعني كتب اللغة ليس من شأن اللغوي في كتب اللغة بيان المعنى الحقيقي، وأن اللفظ موضوع بإزاء أي معنى، وإلا لازم أن يكون جميع الألفاظ إلا ما شذ من ذات، أن يكون جميع الألفاظ من المشترك، وهذا مقطوع البطلان. والدعوى أن المعنى الأول الذي يذكرونه هو المعنى الحقيقي، وما يذكر بعده معنى مجازي، هذا أيضا غلط جزما. ولذلك في المشتركات فيما ثبت أنه من المشتركات لا يشيرون إلى أن جميع هذه المعاني حقيقية، بل يذكرون المعنى أولا ثم المعنى الثاني ثم الثالث. فليس بناء اللغوي في كتابه على تعيين المعنى الحقيقي ليقال إنه يرجع إليه من جهة أنه أهل الخبرة. فأولاً اللغوي ليس من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين الموضوع له، وعلى تقدير أنه من أهل الخبرة ليس في مقام بيان المعنى الحقيقي ليرجع إليه، وإنما هو في مقام بيان موارد الاستعمال، فالمعنى الحقيقي مجهول إذن لا يكون قول اللغوي حجة من هذه الجهة. لقد استدل على ذلك بالإجماع وباتفاق العلماء في أي عصر كان، اتفقوا على الرجوع إلى أهل الخبرة في مقام المخاصمة واللجاج مثلا، إذا كان أحد الطرفين تمسك بقول اللغوي الآخر يقبل ولا يناقش بأن قوله ليس بحجة. فهذا بل مورد للإجماع من جهة الاتفاق. هذا أيضا غير مسلم، أولنا الاتفاق لم نهسله ليكون الإجماع إجماعا مهسلا، غايته أنه منقول، فعلى تقدير أن الاتفاق حاصل لم يعلم أنه إجماع متعبدي، لأن المتمسكين تمسكوا بقول اللغوي لأحد الوجهين، إما الوجه الأول الذي ذكرناه يعني تخيل أنه من أهل الخبرة، أو للوجه الثالث الذي نذكره، فلم يعلم أن هذا إجماع تعبدي يستكشف به قول المعصوم عليه السلام وأن قول اللغوي حجة. أين هذا؟ كيف يمكننا إثبات ذلك؟ اتفاق العلماء على ذلك على نهج يستكشف قول المعصوم عليه السلام هذا غير معلوم، على أنه من المطمئن به قريبا أنه لا يقبل قول اللغوي في مقام المخاصمة واللجاج إلا فيما إذا اطمأنا بأن ما يذكره اللغوي هو المعنى الحقيقي، ولو من جهة اتفاق اللغويين على ذلك أو من جهة زميمة القرائن الخارجية، وإلا فالرجوع إلى اللغوي تعبدا هذا مورد للاتفاق، هذا غير قابل للتفسير، وأكثر العلماء لم يتعرضوا لهذه المسألة. كيف يمكن دعوى الاتفاق بالمقام؟ ذكروا وجها ثالثا بالمقام، وهو أن باب العلم منسد في اللغة، باب العلم بالنسبة إلى المعنى الحقيقي، بما أن باب العلم منسد فلا بد من الرجوع فيه إلى اللغة. ولو فرضنا أن كثيرا من المعاني معلومة لنا إجمالا إلا أن خصوصيات المعنى مجهولة لا معالا، ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في كتاب الصهارة في أوائل كتاب الصهارة، ذكر أن من أوزه المفاهيم العرفية مفهوم الماء، ومع ذلك مفهوم الماء يكون مجملا من جهة الشبهة في الصدق أو الشبهة في المشتاق. لو فرضنا أن كمية من الماء مزجناه بمثقال من التراب مثلا، قد أفرض يسوى عليها أنه ماء، نزيد مثقالين يسوق ثلاثة مساقين يسوق يبلغ بمقدار نكث في أنه يسوق عليه الماء أو لا يسوق. فأكثر المفاهيم بل جميعها من جهة الخصوصيات نكث فيها، فباب العلم بالنسبة إلى المعاني معاني الألفاظ مسدود ولا أقل من جهة الخصوصيات. إذا كان باب العلم منسدا لا بد من العمل بالزن، فيرجع إلى قول اللغوي فإنه يفيد الزن. هذا الاستدلال على ما ذكره صاحب الكفاية وغيره واضح النافع، فإن باب العلم في اللغة ولو فرضنا أنه منسد إلا أنه لا عبرة بانسداد باب العلم في خصوص اللغة. إذا كان باب العلم والعلمي منسدا بالنسبة إلى معجم الأحكام على ما نتكلم فيه إن شاء الله تعالى، إذا بنينا على أن خبر الواحد ليس بحجة أو أن خبر الواحد حجة ولكن الظهور لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، ولسنا بمقصودين الإفهام فرزاً، كما وزيت له المكتب لكم من قدس الله نفسه على ما تقدم. الزاني انسد باب العلم كما ان باب العلم انسد. لنعلم اجمالا بتكاليف كثيره واجبات ومحرمات لا يمكننا الرجوع الى البراءه لانه مستلزما للخروج من الدين او مستلزما للمخالفه القطعيه. الاحتياط لا يمكن او انه مخل بالنزاق او موجب للعسر والهرج. ليس هنا طريق اخر غير ذلك طريقا يحتمل ان يكون بل ذلك الطريق هو المتعين في نظر الشارع فاقرب الطرق هو الزن فلا بد من العمل بالزن. مثلا لو تمت هذه المقدمات وكان باب العلم منسدنا إذن الظن الحاصل من قول اللغوي يكون حجة سواء كان باب العلم باللغة مفتوحا أو منسدنا. ظن انسداد باب العلم في باب اللغة إلى الانسداد الكبير ظن الهجر في جنب الإنسان لا أثر له حتى إذا كان باب العلم في اللغة منفتحا ومع ذلك كان باب العلم والعلمي في الأحكام منسدنا لكان الظن الحاصل من قول اللغوي حجة. وإذا فرضنا أن باب العلم في الأحكام غير منسد وإن كان باب العلم منسدنا إذن لا دليل على حجية الظن غير خبر الواحد أو غير خبر الواحد مما قامت دليل على حجيته. فلو فرضنا أن باب العلم في خصوص اللغة منسدن أي أثر لهذا الانسداد؟ لا أثر لهذا الانسداد نجل البراءة في موارد الشك ولا يلزم من ذلك محذوف. فالعبرة في جواز العمل بالذنب وعدم جواز العمل بالزن والانسداد بالنسبة إلى معظم الأحكام وعدم الانسداد إذا ثبت انسداد باب العلم والعلم بالنسبة إلى معظم الأحكام فلا بد من التنزل إلى الزن. كان العلم في اللغة باب العلم منسدا ومنفتحا. وإذا فرضنا أن باب العلم منفتح بالنسبة إلى معظم الأحكام كما هو كذلك فإن خبر الواحد حجة سندا ودلالة مضاف بمعظم الأحكام الشرعية. أبرز أن باب العلم باللغة منفتح لا محصور في ذلك في موارد الشك نرجع إلى البراءة ولا محذور في ذلك أبدا. فهذه الوجوه كلها باطلة ولكن مع ذلك قد ذهب بعض الأعازم قدس الله أسرارهم إلى حجية قول اللغوي من جهة الانسداد بوجه بل يختص بخصوص خصوص اللغة. فذكر قدس الله نفسه أن انسداد باب العلم التي من مقدماتها العلم بثبوت أحكام إلزامية تحريمية ووجوبية ولا يجوز الرجوع إلى البراءة فيها. تلك المقدمات التي من جملتها هذه المقدمة لا يمكن الرجوع إلى البراءة فيها معللة هذه المقدمة بأمرين. أحدهما أنه خروج من الدين. إذا رجعنا إلى البراءة في كل موردين فمعناها لا نصلي ولا نصوم. فإنما إذا صلينا مع جريان البراءة في كل ما لا يقين لنا بجزئيته خرج الصلاة أن كوني صلاة هذه ليس بصلاة فلم نصلي جزما. وكذلك الصوم والحج وغير ذلك يترتب على جريان البراءة في غير المقدار المعلوم من الواجبات والمحرمات يترتب عليه الخروج من الدين. هذا جهة. الجهة الثانية أن لو فرضنا أنه لا يلزم ذلك لكن يلزم منه المخالفة القطعية جزما، إذا رجعنا إلى البراءة في موارد الشك في التكليف في الشبهات الوجوبية والتحريمية جزما نقع في مخالفة الواقع، فيلزم تجويز ارتكاب حرام أو تجويز ترك واجب، والمخالفة القطعية غير جائزة. عدم جواز الرجوع إلى البراءة معلل بهذين الوجهين. الوجه الأول منهما لا يجري في المقام، طالب العلم باللغة منسك، ولا يلزم من الرجوع إلى البراءة فيه الخروج من الدين، لا يلزم، مسائل ليست بتلك الكثرة ليلزم الخروج من الدين، ولا يكون الرجل معدودا من المسلمين والمؤمنين، ليس كذلك. وأما العلة الثانية، والجهة الثانية موجودة في المقام، طالب العلم باللغة منسج، ونعلم إجمالا أن إذا رجعنا إلى البراءة في موارد الشك يلزم منه المخالفة القطعية جزما، فهذا يكون مانعا من الرجوع إلى البراءة. فمقدمات الامتداد تجري في المقام، يعني في باب الرجوع إلى اللغة، كما تجري عند امتداد باب العلم والعلمي بمعجم الأحكام، هذا لا يتوقف عليك. أين تلك المقدمات تجري في المقام؟ وأنه لا يمكننا، بل لا يمكننا في باب اللغة تعيين المعاني الحقيقية بالعلم الوجداني أو بالعلمي، والرجوع إلى البراءة لا يمكن لاستلزامه المخالفة القطعية، فنتنزل إلى الظن فيكون الظن هجة، فيكون قول اللغوي حجة. جواب هذا مذكور إن شاء الله تعالى.